Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله صل على النبي. Oh. حدث ايه؟ يا حاج اللهم صل على النبي. Yeah.

الله اكبر. تمام الله. يفتح عليك ابو اسامه. صل على النبي. Oh, عليك عليك. الله الله الله الله. لا شاء الله ما شاء الله. لا أقسم بالله السلام. نعم نعم. يقول أهلكت مالا لبنا. يا سلام يا سلام. وما أدراك من عقبة وما أدراك Ah!